بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فليعبد الإنسان من خلق خلق من فليعبد الإنسان من خلق خلق من يوم تبلى السرير فما له من قوة على ناس والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وسنهزم